قال نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدى. وتفقد الطير فقال ما لي لا

له من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا صدق الله.